نأتي إلى كتاب الجهاد. الجهاد أيها الإخوة الكرام من العبادات العظيمة، وهو أفضل ما يتطوع به، ولهذا في خلاف عند أهل العلم ما هو أفضل النوافل. طبعا الفرائض أفضل من النوافل، لكن النوافل ما أفضلها؟ خلاف. الحنابلة اعتمدوا أن أفضل ما يتطوع به هو إيش؟ هو الجهاد. فيه الجهاد فيه مسائل. المسألة الأولى حكم الجهاد. الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين. متى يكون فرض كفاية؟ الأصل، الله يجزاك، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وهذا هو ضابط فرض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد ذكر العلماء بماذا يقال أن الجهاد قد سقط عن الباقين، كحماية ثغور المسلمين، وذكروا أشياء. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوبه، الآن متى يكون واجب على الأعيان يتعين؟ قال رحمه الله تعالى: ويتعين على من حضر الصف. هذه الحالة الأولى، إنسان حضر الصف قال والله أفضل ما يتطوع به الجهاد، صح؟ راح يتطوع بالجهاد الشرعي مع إمام المسلمين تحت راية شرعية بالضوابط والأمور كلها تمام، فراح يتطوع بالجهاد. لما شاف الدماء تسيل، موضوع والله كبير، قال: لا أستاذنكم، أنا أقول أفضل ما يتطوع به طلب العلم. نقول: لا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فإذا حضر الصف تعين عليه حتى تضع الحرب أوزارها. الثاني: إذا حضر العدو بلده، يعني جاء العدو ونزل بلد من بلدان المسلمين، فيجب على أهل ذلك البلد أن لا يدعوا بلدهم للعدو بل يدفعوه. طيب، ما شروط وجوبه؟ قال: شروط وجوبه ما يأتي. 1- أن يكون ذكرا. قال: ولا يجب إلا على ذكر. إذن المرأة غير مخاطبة بالجهاد. 2- حر، فالعبد غير مخاطب بوجوبه. 3- البالغ، فلا يجب على الصبي. 4- المجنون، فلا يجب على 4- العاقل، فلا يجب على المجنون. 5- المستطيع، فلا يجب على العاجز. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طيب، إذن هذه شروط الذكورية والحرية والبلوغ والعقل وإيش؟ والاستطاعة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أن الجهاد أفضل التطوع، وقد قدمناها وذكرناها. قال: والجهاد أفضل التطوع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن أفضل ما يتطوع به هو إيش؟ الجهاد. إيش الدليل؟ قال: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. إذن هذا دليل على تفضيل الجهاد عن غيره من النوافل. طيب، الجهاد أفضل النوافل، هل الجهاد أيضا يتفاضل؟ نعم. قال: الغزو البحر أفضل من غزو إيش؟ البر، لأن المخاطرة فيه أكبر. مسألة الغزو، هل يشترط الغزو ما نغزو ما إلا إذا كان الإمام هذا من مثل الخلفاء الراشدين أو من العدول الصالحين؟ قال لك: لا، يغزى مع كل إمام بر كان أو فاجر. قال: ويغزى مع كل بر وفاجر. طيب، بمن يبدأ الإمام في القتال؟ من الكفار اللي يبدأ بهم؟ قال: يقاتل كل قوم من يليهم من العدو، يبدأ بمن يليهم ممن قاربهم من الأعداء. مسألة الرباط، ما هو الرباط؟ الرباط هو ملازمة الثغور لحماية ثغور المسلمين. الثغور اللي هي الحدود، مناطق الحدودية بين المسلمين والكفار، يكون فيها خطورة وفيها خوف، فملازمة الثغر والحراسة فيه له فضل عظيم. وتمامه 40 يوما، وليس معنى تمامه أكثره، لا، يعني تمامه من أراد أن يحصل، يعني تستطيع أن تسميه أدنى الكمال، يشبه تعبير العلماء بأدنى الكمال. فتمام الرباط 40 يوما، وأقله ساعة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان أو الفتان. طيب، الجهاد له شروط من جهة الإذن. الشخص في الجهاد هل يستأذن والديه ولا لا؟ قال المصنف: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. نحن قلنا أن الجهاد تارة يكون فرض عين، مثل اللي قلنا إيش، إذا حضر الصف أو نزل العدو ببلده، فهنا الجهاد متعين عليه، فهل يلزمه الاستئذان؟ لا. أما إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه وكان له أب مسلم أو أم مسلمة أو كلاهما مسلم، لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن المسلم منهما. واضح؟ قال: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. المسألة التي بعدها في الدخول بالنساء إلى دار الحرب، هل الإنسان يعني إذا كان فيه جهاد وأخذ يأخذ بناته وزوجاته معه؟ قال: ولا يدخل من النساء أرض الحرب. مرة ما تذهب إلى بلد الحرب، دار الحرب، إلا امرأة طاعنة في السن لتقاتل، لا مو للقتال، المرأة ما عليها قتال، إنما لإيش؟ لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك، لأن هذا الموطن موطن الرجال يعني يحتاج إليهم في القتال، خلاص. فالمرأة مثل هذه، مرأة طاعنة في السن لا يخشى منها الفتنة، يحتاج إليها في مثل هذه الأمور، سقي الماء ومعالجة الجرحى. المسألة التي بعدها وهي المسألة العاشرة: الاستعانة بالكفار والمشركين في الجهاد، ما حكمه؟ قال المصنف: لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. إذن المسألة على قسمين: القسم الأول عدم الوجود حاجة داعية للاستعانة، ما الحكم؟ لا يجوز. طبعا هنا عبر المصنف قال: ولا يستعان. طبعا التصريح بالحكم أوضح، بعض المتون تكثر من إطلاق الحكم دون أو يعني ذكر الفعل دون تصريح بالحكم، قوله ولا يستعان يحتمل الكراهة وإيش؟ والتحريم، واضح؟ لكن المراد هنا التحريم، فإن وجدت الحاجة إلى ذلك جاز. قال: وهي المسألة الحادي عشرة: إذن الإمام، إمام المسلمين إذنه معتبر في الجهاد، وكذلك الأمير، أمير الغزو إذنه معتبر في الجهاد، ولهذا قال المصنف: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. خرجوا للجهاد مع أمير الغزو، هذا لا يجوز واحد يطلع من المعسكر ولا مخيم يروح يعمل له إيش مشكلة مع الكفار ولا يقتل في الكفار بدون إذن، لا يجوز ذلك إلا في مسألة، وهي إيش؟ مسألتان استثنى المؤلف استثناءين. الاستثناء الأول أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، واحد خرج لقضاء حاجة ولا شيء إلا هاجم عليه الكفار بيقتلون، يقولهم اصبروا شوي بروح استأذن الأمير ونجي، هكذا يقتلونه على طول، فيقول يدفعهم. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني يخافون بطشه، فإنهم يدفعون، لا يمكن الاستئذان. الصورة الثانية: أو تعرض فرصة يخافون فوتها، واحد خرج لقضاء الحاجة فوجد رأس من رؤوس الكفار خارج بدون سلاح، إيش يتمشى ولا يقضي حاجته، هذه فرصة إذا رجع يستأذن من الأمير فاتت على هذه الفرصة العظيمة على المسلمين، واضح؟ فجوزوا فيها في مثل هذه الحالة القتال بغير إذن الأمير، لأن الإذن هنا ثابت عرفا، يعني عرفا أنه إيش مثل هذه مأذون فيها عرفا. المسألة الثانية عشرة في هذا الباب: إذا دخلوا أرض الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. أيضا هذه المسألة تتعلق بإذن الإمام، لا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر يروح يجيب علف يجيب حطب إلا بإذن الإمام، فكل هذه الأمور لابد فيها من الإذن. المسألة التي بعدها: من أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا، فله أكله هدية. نقول الأشياء التي تؤخذ في دار الحرب إما أشياء لا قيمة لها، مثل واحد حصل له منديل طايح في الأرض ما له قيمة، ما يباع ولا يمكن له 5 هلالات، صح ولا لا؟ فأخذ المنديل هذا واستخدمه ومسح فيه، فهذا ما فيه إشكال. الصورة الثانية: الأشياء التي لها قيمة، هذه إذا أخذت تكون فين؟ في الغنيمة، تقسم بين الغانمين، ما يختص بها. قال: لم يجوز له أن يختص به، إذا أخذ شيء يحطه وين؟ في الغنيمة، لا يختص به إلا الطعام والعلف، يعني هو ماشي حصل له رغيف خبز، حصل له فاكهة، حصل له شيء فأكل منها يأكل منها، ولا يعلف ها الدابة، على قد الاستخدام الشخصي، ما يشيل معاه كميات، واضح؟ قال إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، ها، بالقدر الحاجة الشخصية. فإن باعه معناها أنك ما احتجته، إذا باعه معناها أنه ما احتاجه، فإن باعه وش يسوي في الثمن؟ يرد للغنيم، واضح؟ وإذا أخذ معاه علف وأخذ معاه فواكه وأشياء وخضروات وزادت عن حاجته ورجع بها إلى البلد، الزاد عن الحاجة هذا له ولا ليس له؟ ليس له، إنما يرده إلى المغنم، ولهذا قال لزمه رده إلا أن يكون يسيرا. إذا شيء والله بقي معه تمرة ولا تمرتين، فمثل هذا شيء يسير مغتفر، له أن يأكله وله أن يعطيه هدية لشخص. ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن بعض صور القتال مع الكفار، ما يجوز منها وما الذي لا يجوز. المسألة الأولى قال ويجوز تبييت الكفار، هذه المسألة الأولى من المسائل، من صور القتال الجائز. ما معنى تبييت الكفار؟ يعني يدخلون هجمة عليهم في الليل وهم غارون ما هم دارين عن شيء، ويباغتون بالقتال. طبعا شرط ذلك أن يكونوا قد دعوهم إلى الإسلام أو قد بلغتهم الدعوة، واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية رميهم بالمنجنيق، فيرمون عليهم المنجنيق. إيش الإشكال في المنجنيق؟ لماذا نص على جوازه؟ لأن قد يتوهم إنسان أنه قتال المسلمين للكفار لا يجوز فيه قتل النساء ولا قتل الصبيان، سيأتي، تمام؟ طيب المنجنيق إذا رموا بالمنجنيق، المنجنيق يمكن ينزل على امرأة ما تدري، واضح؟ لكن ليس على سبيل القصد، وإنما على سبيل إيش؟ التبع، واضح؟ قال يجوز رميهم بالمنجنيق، ويجوز قتالهم قبل دعائهم، يعني قبل دعوتهم إلى الإسلام إذا كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. ثم انتقل إلى من لا يجوز قتله، القتال أيها الإخوة الكرام، والجهاد في الشريعة له آداب وله أخلاق، ليست القضية القتل وسفك الدماء كذا بأي طريقة، لا. أول من لا يجوز قتلهم الصبي، قال ولا يقتل منهم صبي، هذا واحد. اثنين ولا مجنون، ثلاثة ولا امرأة، أربعة ولا راهب، خمسة ولا شيخ فاني، شيخ كبير في السن ما يشارك في القتال ولا يستطيع قاتل، ستة ولا زمن، مقعد مشلول ما يقدر يشارك في الجهاد، ولا أعمى، سبعة بشرطين، أن لا يكون لهم رأي وليسوا من المقاتلين. كيف لا يكون لهم رأي؟ مثلا شيخ كبير فاني لا يقدر يشيل السلاح ولا ينزل أرض المعركة، لكن هو اللي يرسم لهم تخطيط المعركة ويوجههم ويعطيهم التوجيهات والإرشادات، هذا الشيخ الفاني يجوز قتله ولا لا؟ يجوز قتله، واضح؟ هذا معنى لا رأي له. أو امرأة مثلا، الشرط الثاني قال لا إلا أن يقاتل، هذه امرأة تمام نازلة بالرشاش في أرض المعركة وتقتل في المسلمين، نقول امرأة اتركوها؟ نقول لا، هنا سقط إيش؟ تحريم القتل، واضح شيخ؟ هذا معنى المسألة. المسألة التي بعدها في هذا الباب مسألة التعامل مع الأسرى. إذا أسر الكفار أسرى، إذا أسر المسلمون أسرى من الكفار، فما الذي يجوز في التعامل معهم؟ قال المصنف يخير الإمام في أسر الرجال، طبعا عندنا الأسرى ممكن من رجال ممكن من نساء، الرجال يخير بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. يعني إيش القتل؟ معروف القتل، معروف يقتل. الاسترقاق يصير عبد ويدخل فين؟ في الغنيمة، لأن عبد مال يدخل في الغنيمة. الثالث الفداء، يقول له تعال يا أيها الأسير تبغى نطلق سراحك، ادفع 10 ملايين ريال، ادفع كذا فدية، هذا الثالث. الرابع المن، يقول روح بيتك بدون ما تدفع شيء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، خلاص. طيب الإمام وش يختار؟ إذا كان الإمام شديد يبغى ينتقم يختار القتل، وإذا كان يحب الفلوس يختار الفداء، هكذا؟ لا، قال المصنف ولا يختار إلا الأصلح لمن؟ للمسلم. وهذه قاعدة دائما تصرف الإمام، لما نقول الإمام يخير بين كذا وكذا على طول تعرف أن التخير تخير مصلحة، لأن التخير نوعان، تخير مصلحة يجب فيه اختيار الأصلح، وتخير تشهن ورغبة، يختار الإنسان ما تحبه نفسه وما تهوى. يعني مثلا في الحج قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واحد يقول الأصلح للفقراء الطعام لكنه بخيل ما يبغى يطعم يبغى يصوم، يأثم بذلك؟ لا، ما يأثم، لا يأثم، لأن الشرع خيره فله أن يختار، لأن هذا التخيير راجع إليه. أما التخيير الذي يرجع إلى غيره كتخيير الإمام في الرعية وتخيير ولي اليتيم في مال اليتيم فهذا يجب فيه اختيار الأصلح. يقول في نظم القواعد واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. إذا كان يختار لغيره فإنه يختار الأصلح، يجتهد في الأصلح. المسألة التي بعدها إذا استرقهم أو فاداهم بمال وين يروحون؟ إذا الفلوس هذه اللي تجي وين تروح؟ في الغنيمة. إذا استرقهم يكونون في الغنيمة. ولا يفرق في السبي بين ذوي محرم ذوي رحم محرم. الصواب رحم محرم مو محرم، يعني الأقرب محرم، يعني لا يفرق بين اثنين بينهما قرابة محرمية. واضح؟ فنيجي مثلا نقول هذا الأم يأخذها فلان وبنتها الصغيرة الرضيعة تروح لفلان، لا يفرق بينهما إلا أن يكونوا بالغين، وعشان كذا قلنا طفلة رضيعة ما يفرق. أما إذا كانوا بالغين ما في مشكلة، يعني هذه أم كبيرة والبنت كبيرة، فهل يجب أن لا يفرق بينهما؟ الجواب لا، قال إلا أن يكونوا بالغين. ومن اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق. الآن من اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه، هذا رجل اشترى جاريتين خلاص، قالوا هذه الأم وهذه ايش بنتها، ثم تبين بعد ذلك أنه لا بنتها ولا شيء خلاص، فما الحكم؟ قال المصنف رد الفضل الذي فيه بالتفريق. إيش معنى هذه؟ يبغى لها مراجعة الشرح. معكم الشرح يا شيخ، اقرأ لنا وش قال الشيخ. هي أنا الأشكال هو هذا اللي في بالي، دفع زيادة وليس ردا من قبل. يعني الآن من اللي بيدفع؟ المشتري نفسه، وليس رد يسترد شيء. المشتري الآن إذا اشترى هذه أم وبنتها، إذا بيع، لو كنا هذه أم وهذه ليست بنتها كم تسوى؟ كم تسوى؟ قال لك تسوى يمكن هذه مليون وهذه مثلا نص مليون، صح ولا لا؟ لكن لو كانت بنتها قال كلهم مع بعض يمكن يجون مليون ومئتين ألف مثلا. ليش مليون؟ لأنه ما تستطيع تفرق بينهم. أما لو كان ما في محرمية تستطيع، فيكون السعر أغلى. فإذا تبين خلاف ذلك نقول له ادفع إيش الفرق خلاص. مثالنا السابق ادفع 300 ألف مثلا. واضح؟ هذا ما يتعلق هذه المسألة. طيب هناك مسائل تتعلق بالتبرع الذي يدفع لأجل الجهاد. شخص قال أنا رايح للجهاد وأعطي شيئا يستعين به في غزوه، جهاد شرعي بالضوابط الشرعية وكل الأمور تمام خلاص، أعطي شيئا يستعين به في غزوه، فقالوا له خذ هذه 100 ألف، كم تتوقع التكاليف؟ قال يمكن 100 ألف. أخذ 100 ألف ليستعين بها في الغزو ورجع إلى البلد وما استخدم منها إلا كم؟ 80 ألف. 20 ألف الباقي يأخذها ولا لا؟ قال لك فيه تفصيل، قال فإذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها. نقول هذه الفلوس أعطوه قالوا هذه للجهاد مو لغزوة بعينها خلاص، هذه لأجل الجهاد في سبيل الله، مو يا فلان خذ هذا لك عشان هذه إيش الغزو، خلصت الغزو وين يروح؟ يأخذها ماشي، لكن أعطوه قال هذه الفلوس للغزو والجهاد، خلص الغزو حقته ورجع باقي 20 ألف يضعها في الغزو. قال فيرد الفضل الباقي هذه 20 ألف يردها للغزاة في سبيل الله. وإن حمل على فرس في سبيل الله قالوا خذ هذه الخيل لك روح جاهد عليها خلاص فأخذها وجاهد عليها، يرجع يرجعها لصاحبها ولا يأخذها؟ يأخذها، لأنه قالوا هذه فرس لك. قال وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، إلا أن يجعل حبيسا، يعني إيش؟ وقف. إذا قالوا هذا الخيل وقف للجهاد وخذها يا فلان استخدمها، يرجع يتملكها؟ لا، لأنها وقف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وفي مسألة بعدها أيضا أخرى، وهي ما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده. إيش معنى هذه المسألة؟ هؤلاء أهل الحرب الكفار أخذوا من أموال المسلمين، أخذوا مثل الحرب أخذوا سيارة زيد، خلاص بعدين صار قتال بين المسلمين الكفار وجاءوا ورجعت إيش السيارة هذه حقت زيد وحطوها في الغنائم، أخذوها من الكفار وحطوها وين؟ في الغنائم. طيب وقبل أن تقسم الغنيمة، نعم، علم صاحبه، جاء زيد قال هذه سيارتي يا جماعة لا تقسمون الغنيمة أعطوني سيارتي، يرد ترد لي سيارته ولا لا؟ نقول خذ سيارتك. أما إذا قسم، قسمنا الغنيمة ووزعنا هذا وجاءت سيارة زيد راحت عند سعيد، جاء زيد شاف السيارة، فماذا لزيد؟ نقول زيد لا مو له الثمن، شوف له، نقول حقك سيارة سيارتك، بس إيش هذا الرجال المسكين اللي جاهد حسبنا عليه من الغنيمة أن السيارة هذه نصيبه 30,000، نقول ادفع له 30,000 وخذ السيارة، واضح؟ طيب وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن، هذا واحد راح يتاجر في بلاد الكفار هذولي واشترى منهم هذه السيارة حق زيد اللي هم ماخذينها من زيد في الحرب، أخذها الرجال واشتراها وجاي لبلد المسلمين، فلما وصل إلى البلد صاحبها زيد قال هذه سيارتي، قال أنا اشتريتها، هذا فواتير اشتريتها بالشراء الشرعي، شرائكم الشراء صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن نعرف كل هذه المسألة ترى مبنية على أصل، وهو أن ما أخذه الكفار من المسلمين عن طريق الحرب والمغالبة أنه يدخل في ملك هؤلاء الكفار، واضح؟ لو اعتبرنا ملكهم غير صحيح قلنا إيش؟ كنا نقول هذه المسألة لا نثبت فيها ثمنا، نقول استردها صاحبها غير ملكي، لا، إنما إذا أخذوه عن طريق الحرب والمغالبة فإنهم يتملكونها. طيب اشتراها شخص وجاء بها، نقول للشخص هذا الذي اشتراها لصاحب السيارة زيد أن يأخذها بالثمن، له أن يأخذها بالثمن. أما إذا أخذها هذا الرجل من الكفار بغير شيء فإنه يردها إلى صاحبها. نعم. المسألة التي بعدها في هذا الباب شراء أسير من العدو. هذا رجل مسلم أسره الكفار، فأراد أحد المسلمين أن يخلصه، كيف يخلصه؟ راح رجال يتاجر وشاف صاحب المسلم في بلد الكفار عبد مسترق معروض للبيع، فقال أنا سأشتريه لأخلصه من الكفار. قالوا من اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه، اشترى 100,000، الأسير هذا رجع لبلد المسلمين ويقول عليك أن تؤدي هذا الأمر لمن؟ للشخص هذا جزاء الخير اللي خلصك من الرق، عليك أن تؤدي له ذلك الثمن، واضح يا مشايخ؟ أي نعم. إلا إذا تنازل الشخص جزاء الله خير فالحمد لله رب العالمين. الله أعلم. تفضل يا شيخ. يحتاج إلى مراجعة، ما أدري. الله المسألة هذه قد يقال، الله أعلم، أقول يحتاج مراجعة، الله أعلم. قولي شيخ. الله أعلم، أنا أحتاج أراجع، ما أدري. طيب السؤال يقول ما الأصل في حكم الجهاد؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ الأصل أنه فرض كفاية. أيهما أفضل، غزو البر أم غزو البحر؟ غزو البحر. كم تمام الرباط؟ 40 يوما. متى يجوز للجهاد، متى يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين؟ ها؟ إذا كان كافرين، ولا إذا تعين الجهاد، ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. حسنت. ما حكم رمي الكفار المحاربين بالمنجنيق؟ جائز. حسنت. ممن يحرم قتلهم؟ المرأة المقاتلة في صفوف الكفار، الشيخ الكبير الذي يستعان برأيه في الحرب، الصبي المميز، جميع من سبق. الصبي المميز. طيب والمرأة هذه ليش؟ أي نعم، المرأة هذه مقاتلة، نحن قلنا المرأة المقاتلة ما يجوز قتلهم. التعامل مع أسرى الرجال، ألف يجب قتلهم، باء الفداء، فإن تعذر فالاسترقاق، فإن تعذر فالقتل، جيم يختار الإمام الأصلح من القتل والفداء، دال يختار الإمام الأصلح من القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن. الجواب الصحيح دال. من حمل على فرس غير حبيس في سبيل الله فلمن تكون إذا رجع؟ تكون للغازي عليها. الأسئلة المقالية الشاملة. نعم. ما حكم الجهاد؟ فرض كفاية. ما شروط وجوب، متى يتعين الجهاد؟ طيب هو فرض كفاية في حال وفرض عين في حال. الأصل أنه فرض كفاية، وفرض عين إذا حضر الصف أو نزل العدو البلد. ما شروط وجوب الجهاد؟ أن يكون الشخص حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا. نعم. مستطيعا. أحسنت. ما أفضل ما يتطوع به الجهاد؟ أيهما أفضل، غزو البر أم غزو البحر؟ غزو البحر. هل يغزى مع الفاجر؟ الجواب نعم. هل يبدأ بقتال الأعداء القريبين أم البعيدين؟ القريبين. كم تمام الرباط؟ 40 يوما. ما حكم الجهاد بدون إذن الوالدين؟ نقول لا، من كان له أبوان مسلما أو أحدهم مسلم لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. أحسنت. هل يدخل بالنساء دار الحرب؟ لا. وما هو الاستثناء؟ المرأة الكبيرة في السن، الطاعنة في السن، لأجل سقي الماء والمداواة للجرحى. هل يستعان بمشرك في الجهاد؟ لا يستعان إلا لحاجة. ما حكم الجهاد بغير إذن الأمير؟ لا يجوز إلا في مسألتين، إذا فاجأهم العدو خشيوا من بطشه وكلبه، الثاني إذا وجدت فرصة تفوت بالاستئذان. ما المسائل التي لا يشترط فيها الإذن في الغزو؟ ذكرناه. ما الذي يجوز للإنسان أن يأخذه لنفسه في دار الحرب؟ وما الذي يرده إلى الغنيمة؟ يجوز أن يأخذ الشيء الذي لا قيمة له أو الطعام والعلف. وما الذي يرده؟ إذا باع أو زاد عن حاجته. ما حكم تبييت الكفار؟ يجوز. ما حكم رمي الكفار بالمنجنيق؟ جائز. ما حكم قتال الكفار قبل دعوتهم؟ جائز، وهو محمول على من بلغتهم الدعوة. ما أصناف من لا يقتلون في الغزو؟ المرأة، الصبي، الشيخ الثاني، والراهب. الراهب هذا رجل معتزل الناس، جالس في صومعته يصلي، ها، على دينه يعني. أيضا المجنون، الزمن، الشيخ الفاني، والصبي. أي نعم، هذه الأصناف. كيف يتعامل مع الأسرى؟ يخير فيهم الإمام بين القتل والاسترقاق والفداء والمن. هذا الرجال. المرأة ما في قتل، لأن المرأة إيش؟ لا تقتل، ولهذا تكون رقيقة، يعني يقولون في المرأة ونحوها يكونون أرقاء بمجرد إيش؟ الأسر. طبعا هذه المسائل، مسائل الجهاد، من المسائل التي في يعني خاصة في زماننا مع تعقيدات الأحوال وكذا، لا يستطيع طالب العلم إلا إذا كان عالما يبدأ ينزل. إن مو كوننا درسنا كتاب الجهاد يطلع الواحد من الدرس يقول يلا بالنسبة للمسألة الفلانية هذه تدخل في القتال كذا، هذه جائزة، هذه لا تجوز. لا، الإفتاء مقام، ليس مثل مقام التدريس. هناك فرق بين الفقيه المفتي والفقيه المدرس. المدرس يقرر القواعد، جالسين احنا في المرتاحين امورنا طيبه، نقرر والله الفقهاء كذا، هذه المساله فيها قولانا. اما الفقيه المفتي الذي ينزل على الوقائع لا يكفيه ان يقرا، لو قرا كتب الفقه كلها لا يمكن ان ينزل على الواقعه حتى يعرف هذه الواقعه يتصورها ويعرف ما فيها من ملابسات ويعرف مآل هذه الفتوى وتؤدي الى ايش وهكذا. واضح؟ فنحن الان مقام نفتي ولا قاعدين ندرس؟ مقام التدريس. نعم. متى يمتنع التفريق بين القرابة في السبي؟ إذا كان ذا رحم محرم غير بالغين. إذا اشتري من عبيد المغنم اثنان وأكثر على أنهم ذو أرحام محرمة فبان بخلافه، فما يثبت على المشتري؟ دفع الزائد. من أعطي شيئا يستعين به على غزو فضل منه شيء يكون له، وإن حمل على فرس في سبيل الله، إلا أن طبعا هذا إذا كان في غزوة، إذا لم يكن بغزوة، إذا كان لغزوة بعينها، إذا كان للغزو فإنه يدفعها لغزوة أخرى. إن حمل على فرس في سبيل الله فلمن تكون بعد الغزو؟ للغازي عليها، إلا أن تكون موقوفة فإنها تبقى للغزو. ما الحكم فيما أخذه للحرب من أحوال أموال المسلمين يتملكونه؟ وإذا حصل بحوزة المسلمين فله صور أن يعلم قبل القسم فهو لصاحبه، وإن علم بعد قسم الغنيمة فهو أحق به بإيش؟ بثمنه. وكذلك إذا اشترى رجل منهم بثمن فإنه يحق لصاحبه الأول أن يأخذه ممن اشتراه بإيش؟ بنفس الثمن. الله أعلم، لا أدري. فهو لصاحبه. نعم. من اشترى أسيرا من العدو فماذا على الأسير؟ عليه أن يؤدي لهذا الشخص المال الذي دفعه.